يا إخواننا هذه المسألة التي ننبه عليها هذه هي مسألة مهمة فيها إضلال، قد يكون فيها إضلال الأمة ونشر بدعة، فلأن تكون يعني ذنبا في سنة خير من أن تكون رأسا في بدعة، تكون رأس يأخذ عنك بدعة مصيبة، فيعني يتورع في مثل هذا وفي نشر هذا وفي قول هذا. أما تشوف المسألة قدامك أو شوية طلاب صغار تلعب عليهم وتنشر بينهم هذا الأمر ويعني يثنون عليك ولا يأخذون منك ولا يردون عليك، ثم بعد ذلك ينتشر هذا الكتاب أو هذا الكلام أو هذا الشريط في الأمة، هذا لا شك سبب يعني عظيم من أسباب الفتن. وفي أن الحظر مقدم على الإباحة، قاعدة معروفة، حظر مقدم على الإباحة في الأصل، أمور مشتبهة، هل هو مباح ولا محظور؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وأخيه، استبرأ لدينه يعني ابتعد عن هذا القول ما عليه يعني إثم في الترك، واستبرأ لأرضه أن لا يتكلم الناس فيه، شوف هذا يتكلم هذا وقال كذا، هذا أتى بقول كذا، فهذا يعني فتح باب للخوض فيه وفي أرضه. وفيه فضل الورع وأهميته، وأن الورع من الدين والإيمان، بالصبر على دينه، واعلموا أن خير دينك الورع. في أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه. وفيه إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. إذا اجتهد اختلف أهل العلم في مسألة هل هي حلال أو حرام أو سنة أو بدعة ولم تتضح بيقين، ينبغي أن تجتنب لأنه الأحوط. في الحديث أن المحارم هي حمى الله في الأرض، في كذلك أن الاعتبار في الشبهة أن يكون لا حظ من النظر، لا يريد الإنسان على مسألة ما شبه من رأسه ولا يكون لها أصل ولا أدلة تمنع منها واضحة أدلة ظاهرة، ف يعني هو يتخيل هكذا، مثلا رجل تزوج بامرأته فجاءه الوسواس الخناس فقال له احتمال أن زوجتك هذه رضعت معك وهي أختك في الرضاعة، احتمال. ليش يا أخي؟ والله هذول جيراننا وأمي صديقة أمها، احتمال أنه يشكل مع بعض، احتمال، فيحرمها على نفسه بورع كاذب، خاصة أطلقها ورعا. فكل واحد ممكن يطلق زوجته على هذا الاحتمال العجيب، فلا بد أن يكون فيه شيء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، فيه شيء حصل سواء كان أنت متيقن بصدق هذا أو في احتمال نعم هنا ممكن تقول الأصل في الفروج الحرمة وقيل هذا في شيء تستند عليه، أما هكذا ظنون وأوهام ووساوس، واحد يقول البطاطا حرام، ليش يا أخي؟ لأنها احتمال أو هي سقيت بماء المجاري، وماء المجاري نجس، وإذا بما أن هذا نجس إذا وصلت النجاسة إلى هذه الثمرة وأنا أتورع وأبتعد عن بطاطا، ما هكذا كل شيء تتورع وتتورع، لا هذا ورع بارد، لابد أن يكون هناك مستند وشبهة شرعية حقيقية وليست أوهام وظنون، واضح ولا؟ الأجبان وأنها تأتي بأنفحة من ميتة من خنزير من كذا، يا أخي عندك دليل على هذا؟ حتى لو ميتة هذه استحالت أو لا؟ تغيرت واستحالت شيء آخر ذهبت، فتجبن بهذا لما يقول النجاسة إذا استحالت خلاص، ولذلك كانوا يأكلون الأجبان وهي من أنفحة المجوس حديث ابن عباس. فلا تكون الشبهة متوهمة إنما شبهة حقيقية موجودة. في جواز التمثيل ببعض الأمور تقريبا وتسهيلا للطلاب، وفي أن الشبهة قد تكون في حق الناس في حق أناس شبهة وبالنسبة لغيرهم ليست كذلك واضحة، لذلك قال لا يعلمها كثير من الناس، يعني بعض الناس يعلم، فلا تكون شبهة بالنسبة له، وإنما تكون بينة وواضحة بالنسبة للراسخين في العلم. في أيضا أمر القلب وما يجب على المسلم من إصلاحه وتعاهده لمن أتى الله بقلب سليم، فلابد أن يعتني المسلم بقلبه، فلابد أن تسعى في إصلاح قلبك ما استطعت، وتسعى في أعمال القلوب، وهذا ما يقصر فيه الناس طلاب العلم أيضا، ما يكفيهم أنهم قصروا في الأعمال أعمال الجوارح، لا هناك أعمال عظيمة جدا كما ذكرنا البارحة، يتمنى الإنسان أن يقتل ثم يحيى ثم يقتل، النوايا كثيرة، يتمنى يكون عنده أحد وينفقه، هذه أعمال قلوب، نوايا كثيرة، إخلاص لله، صدق، خوف، خشية، تعتني بأعمال قلبك أكثر ما تعتني بهذه الأعمال القلبية، تذوق طعم الإيمان إذا أحببت المرء لا تحب إلا لله، يحدث لك من تكفير السيئات ورفع الدرجات العظيمة جدا ببعض الأعمال اليسيرة وهي من أعمال القلب، النية والمقاصد وأعمال القلوب، الاعتناء بالقلب وصلاح القلب من أعظم ما يجب عليك أن تعتني به، لذلك لو مرض الإنسان في قلبه بمرض في القلب مرض عضوي، يعني في شيء في شرايين القلب أو في شيء في قلبه، ماذا يحدث؟ يهتم بهذا الأمر أو لا؟ يهتم جدا، لأنه فيها هلاكه وفيها موته، ما يستطيع يعيش على هذا النحو، وتجد إيش يسافر إلى بلاد وينفق أموال وعملية القلب المفتوح والقلب كذا لأجل إيش؟ لأجل لأن هذا القلب شيء عظيم جدا بالنسبة للإنسان، صح ولا لا؟ هذه في الأضرار العضوية لو مات إن شاء الله إلى الجنة، يكفر الله عنه السيئات ويغفر له بأبي أبي. لكن إذا مات القلب موتا شرعيا أو مرضا أو كان فيه من النفاق أو فيه من الرياء وعطب وفسد، عياذا بالله، أولا يفسد الجسد، يفسد حياته، يفسد آخرته. لذلك في واجبات عظيمة جدا يجب أن يأتي بها، هي من أعمال القلوب كما قلنا، من الصدق والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب، وبهذا ترتفع، وبهذا ترتفع عند الله سبحانه وتعالى، بهذا تنال الدرجات العلى. ليس به يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر أول الليل، عبد الله بن عمرو كان يصلي معظم الليل وآخر الليل ويطيل وهكذا، ما نسبة قراءة أبو بكر الصديق للقرآن وعبد الله بن عمرو قراءة القرآن؟ كل ثلاث يختم الصيام الكذا، فما سبق أبو بكر الناس بكثرة صلاة وصيام، وإن بشيء في إيش؟ في القلب. وهكذا كل العلماء، وهكذا الأئمة والعلماء في زماننا على هذا، لم يسبق الناس بعلمهم، وإلا فالعلم قد يوجد عند كثير من الناس، ولم يسبقوهم بعبادة يعني بصلاة وصوم وصدقة. في من الأمة نعرفه من يتصدق صباحا ومساء بعشرات ومئات الألوف ينفقها صباحا ومساء، وأنا رأيت هذا بنفسي، 100,000 200,000 مليون ريال ينفقها صباحا ومساء هكذا، طول ما هو جالس بس ما عنده إلا النفق، كل دقيقة عنده تجيء مئات الألوف بل الملايين كل دقيقة، وهو بس ما عليه إلا أن يوزع. قد يكون هؤلاء أو واحد من الحاضرين اليوم ما عنده نفقة ينفقها، قد يسبق هذا الذي ينفق صباح المساء بإيش؟ بالقلب. سبق درهم، نعم سبق درهم 1,000 درهم، وهذا بشيء في القلب، هذا أهم شيء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسم، ألا وهي. فاحرص على العقيدة الصحيحة القلب، احرص على محبة الله ورسوله، احرص على محبة السلف، احرص على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، تحب انتشار السنة، تبغض البدع، تبغض أهل البدع، هذه كلها أعمال يستكمل بها عقد الإيمان ويرتفع درجات الإيمان. وفيه أن الولوج في المشبهات لا تأثير على القلوب، وفيه إشارة إلى أن العقل في القلب، وفيه الحذر من فساد القلب وأمراض القلوب من الرياء والعجب والتعالي والتعالم، خاصة طالب العلم يرى نفسه مما شاء الله حافظ ومتكلم والناس كلهم ينظرون إليه بانبهار، فيعظم في نفسه ويرى نفسه أنه أرفع من العالم هذه كلها، وأنه جميعا لا شيء والناس ذباب بالنسبة له، فيقصف الله سبحانه وتعالى به الأرض ويهون على الله كن أهوى من جلاله، ولا يساوي أجلكم الله نعم حتى عند الناس. فلا بد، وأما إذا حسن نية الناس، الرجل طالب العلم و يعني الرجل أو المرأة حسنت النوايا وأصلح وصدق، سبحان الله تجد ذكره في العالمين ينتشر. هو لا يريد الذكر، والله سبحانه وتعالى يريد أن يرفعه. هذا نحن مرة معنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي لأنها كانت محدثة وأبوه كان محدث، اشتهرت أمه أكثر من أبي على مر العصور. ابن علي، ليش ما أقول إسماعيل بن إبراهيم؟ أبوه أيضا من المحدثين من رواة الحديث، لأن الله أراد أن يرفعها بما عندها من الخير، بما عندها في قلبها من الرفعة، من محبة رفعة السنة ونشر السنة وغير ذلك، يرفعها الله سبحانه وتعالى. الناس في التاريخ خلل الله ذكره، وجعل لي لسان صدق في الآخرين، جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين، ورفعه ذكرهم بين الناس وفي العالمين لأجل ما عندهم من الخير وإرادة الخير. فيعني هذا ينبغي أن نسعى فيه بارك الله فيكم، بإصلاح القلب والخوف من فساد القلوب. وفي أن الأعضاء لها ارتباط بعضها ببعض، والقلوب الصالحة هي التي تنتفع، القلوب الصالحة الصافية، إن الله نظر في قلوب العباد ووجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلوب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلب أصحابه، قلوب أصحابه خير قلوب الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، صفاهم الله سبحانه وتعالى صحبة نبيه. فالمسألة مسألة قلوب وصلاح قلوب، درجة الأولى. وفيه دليل لقاعدة سد الذرائع، بعض الناس يخالفون أوامر الله سبحانه وتعالى، فإذا ما ذكرت لهم هذا قال يا أخي مهم قلوبنا، الحمد لله قلبي سليم لا أبغض أحدا ولا أؤذي أحدا، قلوبنا سليمة هذا يكفي، وهو مخالف لدين الله في كل شيء، مخالف للحياته ما يعني، مخالف ليل ونهار يخالف شرع الله، ويقول الحمد لله احنا نحن قلوبنا سليمة. فهؤلاء محجوجون بهذا الحديث، يعني لو سلمت قلوبنا ما كانت هذه أحوال، صح ولا لا؟ ان الجسد في هذه المضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، لذلك قال عثمان ليش لو سلمت قلوبنا ما شبع في كلامي ما شبع أو ما شبع من كلام ربنا. فإذا سلم القلب فأجد يعني يفو إلى الطاعة ويسارع إلى الطاعة لأن القلب سليم. طبعا هذا من الأحاديث يعني العظيمة التي جعلها العلماء يعني ثلث الدين ثلث الإسلام من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ومهم. لذلك وقفنا عنده بعض الشيء. باب أداء الخمس من الإيمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي حمّ عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريري فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتي والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير. وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. شعبة بن الحجاج وأبو جمرة نصر عمران كل الرواة حمزة إلا هذا جمرة. وهذا كان ملازما لابن عباس قال فأقمت معه شهرين. أقمت معه شهرين يعني دورة مكثفة. بقي مع ابن عباس لمدة شهرين متفرغا تماما ملازما لابن عباس رضي الله عنه. ولماذا قال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي؟ الرؤية أمرة متقبلة وحج مبرور. نعم. لأنه رأى رؤيا على قول ابن عباس. ابن عباس كان يرى متعة الحج واجبة، أنه حج التمتع واجب، وكانوا يخالفونه كثير. كان يخالف ابن عباس في هذه الفتية، وكان يقول لهم سنة نبيكم إن رغمتم. فلما جاءه أبو جمرة ابن عباس وقص عليه الرؤيا التي رآها أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فجاءه في المنام أتاه آت قال له عمرة متقبلة وحج مبرور. فرح بها ابن عباس قال أقم عندي أجعل لك سهما من مالي. أعتبر هذه بشرى له، فيستفيد فائدتين. الفائدة الأولى مادية مالية، والفائدة الثانية فائدة علمية بملازمة ابن عباس فقيه الأمة. ومن إكرام ابن عباس له، وهكذا يكون يعني المشايخ والعلماء يقربون طلاب العلم النبهاء والنجباء يقربونه ويجلسونه معهم على سريره الذي يجلسون عليه لتحديث الناس. قال كان يجلسني على سريره. وورد أن ابن عباس كان يجلس أيضا من أبا العالية معه على سريره، والقرشيون يتغامزون في بينهم، انظروا يجلس هذا المملوك معه على السرير ونحن أهل قريش ونحن أسفل. ففطن لهم العباس، ولكذاك العلم يرفع صاحبه ويجلس المملوك على الأسرة. وكذلك هنا كان يجلسه على سريره وله عمل مهم، وهو أنه كان يترجم بين ابن عباس والناس. وهذه الترجمة تحتمل أمرين: إما أن ابن عباس لما كبر كان لا يستطيع أن يرفع صوته، فما كان يبلغ صوته الناس، فكان يجلسه كي يبلغ الناس كلام ابن عباس. وكذلك إذا سأل سائل يبلغ ابن عباس أنه كان كبيرا، هذا احتمال. وكان قد عمي رضي الله عنه. والاحتمال الثاني أنه يترجم الترجمة المعروفة من لغة إلى لغة، فيأتيهم الناس أناس بلغات، وأبو جمرة يعرف اللغات فكان يسأل السائل فيترجم ابن عباس أو العكس. فلما جاء وفد عبد القيس بن مضر سأله النبي صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد. طبعا امرأة سألت ابن عباس عن نبيذ الجر، نبيذ الجر التمر والزبيب يوضع في جرة فخارية أو من الطين يوضع فيها هذا القطيعاء من التمر ولهم مع الماء، فهل يجوز أو لا؟ فاستدل ابن عباس بحديث وفد عبد القيس، قال مرحبا من قومي أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. خزايا غير خزايا ولا ندامة، لأنهم يعني لم يصبهم ما أصاب القبائل الأخرى، لأنهم أسلموا مباشرة دون قتال، فلم يصبهم خزي ولا عار، ولم تسبى نساؤهم، ولم يندموا على دخولهم في الإسلام، بل جاء الإسلام لهم بكل خير. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. لماذا؟ لأن كفار مضر كانوا بينهم يحولون بينهم، إذا عرفوا أن هؤلاء يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقتلوهم. إلا في فترة الحج الناس كلهم يذهبون، فيذهبون مع الناس لا أحد يستطيع أن يتعرض لهم. قال فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا. هذا هكذا طالب علم يأخذ جوامع العلم، فليس من السنة أن يتعلم الطالب تفريعات المسائل. ولو كانت هذه الفروع من السنة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولعلم الناس هذه التفريعات الكثيرة ولجلسوا وكل يفترض فرضيات، ولو أن كذا ولو حصل كذا. إذا قال الرجل لأهله لزوجته أنت طارق إذا طرتي، فما حكم هذا الطلاق إذا قال لها أنت طالق إذا طرتي فأنت طالق؟ لا نحتاج لهذه التفريعات. بعضهم يجعلها كيجعل العلم كله في هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الصحابة ولو كان في خير لفعله، وكذلك الصحابة، وإنما كانوا يسألون عن مسألة إذا وقعت، بل كانوا يسألون عن بعض المسائل فإذا لم تقع سألوا هل هي وقعت أو لا، لأنها إذا وقعت هيأ الله لها جوابا صوابا، وأما إذا لم تقع فلا يوفق أحد للجواب عنها لأنها لم تقع، الناس ليسوا بحاجة إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عالمه من عالمه، جهله من جهله. إذا كان الأمر احتاج، فالله احتاج، المرض موجود فاحتاج علاج فينزل الله الدواء، أما المرض مفقود وتبحث عن دواء لمرض ما هو موجود، واضح ولا؟ فلا توفق في هذا الأمر. فلذلك تفريعات المسائل هذه طريقة غير سلفية، هذه في قرون الشرق أحدثت، راء الرجال، وإذا كان كذا وإذا لم يكن كذا، إذا شيء وقع فعلا يتكلم فيه السلف الحمد لله، فلا نحتاج إلى كثرة التفريعات. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هذا بحر لا ينتهي وينسي بعضه بعضا، وإنما المقصود أن تطلب كما طلب الصحابة هنا: أمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، يعني كانوا يطلبون الجوامع. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم كان يعلمهم الكليات ولا يعلمهم الجزئيات، إلا إذا احتاج الأمر إلى بيان جزئية معينة، إنما التفريعات الكثيرة لا. الوضوء نعم، نواخذ الوضوء نعم، لكن تفاصيل، إذا كان ربع الرأس وإذا كان خمس الرجل وعشر، هذه التفريعات ما كان يدخل فيها صلى الله عليه وسلم ولا يخوض مع أصحابه فيها. لذلك ذكر ابن عبد البر كلاما نفيسا جدا، وغيره من العلماء، وعندي أنا جمعت مثل هذا كلام العلماء، أن الكلام في والخوض في تفاصيل تفاصيل تفاصيل التفاصيل التفاصيل للمسائل، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فأنت إذا أخذت الكليات وضبطت أخذت الأصول، هذا كما قلنا من قبل في العلم، هذا منهج مهم جدا، يوفر عليك كثير من الجهد والوقت، ويختصر لك الطريق اختصارا. هذا يكون عندك مثل تتعلم مثل ما يعلم النجار الصبي الذي عنده النجارة، فعنده آلات وعنده خشب ومسامير ونحو ذلك. فالآلات بالنسبة لك هي علوم الآلة، لغة، أصول، واحد معرفة بهذه الأشياء، وعندك الخشب والمسامير، هذه النصوص الشرعية التي ستكون منها تفصل منها تفصيل على كل مسألة تعرض لك، فيتعلم كيف يستعمل هذا مع هذا. فإذا جاءت أي مسألة، الآن تعلم النجارة الخشب الفلانية يوضع فيها المسمار الفلاني وبمقدار كذا، والنشر يكون بالطريقة هذه، بالعرض لا يكون بالطول، لا يكون كذا، يعرف طريقة النجار ويبين له بعض الأمثل، يصنع له طاولة طاولتين خزينة كذا للثياب، أي شيء من هذه، مرة مرتين ثلاثة كم سرير، فهم اللعبة. فمتى عرفت طريقة استعمال، بعد ذلك إذا عرضت أي مسألة يبحث عن أدلتها وعنده الآلة يمشي فيها ما شاء الله، يريد طاولة طويلة كبيرة صغيرة من مصنع طاولة من هذه الإيش الأدلة التي عنده ومن هذه الآلات التي معه. هذه الطريقة الصحيحة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تعليم الناس، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يخوض في تفريعات كثيرة جدا، ولا الصحابة مع التابعين ولا غير ذلك ينشغلون بما ينفعهم وبالعلم الذي جاء. متى حدثت مسألة وعنده الأدلة الشرعية في صدره وعنده الطريقة التي يستعمل فيها الأدلة، حمل المطلق على المقيد، العام والخاص، الكذا، الناسخ والمنسوخ، كل هذه فهمها فيستعملها متى أراد في أي منازلة تنزل. واضح هذا يا إخوان؟ طبعا الناس اليوم شغلوا طلاب العلم كما ذكرنا بهذه التفريعات الكثيرة، ويظن الطالب العلم أنه لا يبلغ مرتبة العلماء إلا إذا حفظ هذه المسائل. ما كانوا يحفظون المسائل، كانوا يحفظون نصوص الشرع. انتبهتم؟ النصوص الشرعية هي التي يحفظونها، لا يحفظون مسائل. الآن لا، عمدوا على متون أبو شجاع وأم شجاع ويجلس يحفظ. وقال الماتن رحمه الله ويجلس في الماتن حبيبي ولا ينفك. إيش ينفك؟ له دليل ولا شيء. أي واحد يجي تقول له قال الماتن يقول لك أنت والماتن روح، ما يستطيع لك تقول قال الله قال رسول قال الصحابة قال الله قال رسول، سلم لك. وإذا قلت له قال الماتن من متن الشافعية يقول وقال الماتن عندنا مختصر خليل في المالكية، ثم يقوم لك جماعة الهداية واسمه مرات الفلاح وغيره كذا في الحنفية، وكل يقبص بعض الثاني كله تولع. ما في سنة، ما في، قالوا كلها ماتن ماتن، ما في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعظم قول ماتن ويعظم قول فلان وقول فلان ويهجر قول الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر رضي الله عنه إن كلامكم شر الكلام، إن حديثكم شر الحديث، قد حدثتم حتى قيل قال فلان وقال فلان، من كان منكم قائما فليقم بكتاب الله وإلا فليجلس. ويقول هذا لمن؟ للصحابة والتابعين، إن كلامكم شر الكلام إن حديثكم شر الحديث، قد حدثتم حتى قيل قال فلان وقال فلان. ما يهمنا قال فلان، يهمنا قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. هذا منهج السلف، هذه طريقة السلف، لو كان خيرا لسبقنا إليه. هذه طريقة المسائل والجزئيات والتفريعات لو كانت خيرا والله لكان أول ناس يفعلون. في هذا الحديث جواز اتخاذ المحدث المستملي، يعني الذي كان يبلغ عن العالم، فيتخذ واحد يملي على الناس العالم يذكر الحديث وهذا يبلغ عن العالم وحديث بصوت مرتفع يسمع الناس بها. فضيلة ابن عباس أمكانته في العلم في أنه يكتفى في الترجمة بواحد ثقة وفي تواضع العالم، وأنه يجلس معه من دونه في العلم والفضل في مجلسه، وفي استحباب سؤال القاصد عن نفسه فيعرف لينزل منزلته، وفي التعبير عن البعض والكل لأنهم قالوا ربيعة وهم من ربيعة، وفيه تأنيس الضيف والقادم من مكان بعيد والتعبير عنه بمرحبا ونحوها، وفيه تبشير الناس بالخير، في بعض الرواية بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، وفيه دليل على تقدم إسلام وفد عبد القيس على قبائل مضر، في أنهم كانوا من المسلمين حينئذ، ومع ذلك أمرهم بالتوحيد. بعض الناس يقول إذا ليش التوحيد يا أخي؟ التوحيد هذا للكفار، أما ذول الحمد لله الناس الآن مسلمون فلا يحتاج تدعوهم للتوحيد. نقول لا، التوحيد يظل يدعو للتوحيد أهل التوحيد وغير أهل التوحيد، كل يستفيد منه، إما تذكير بالتوحيد وإما علم به. وفي فضل الرحلة في طلب الحديث والعلم، وأن الطالب يبدأ بالأهم فالمهم، وفيه إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق، وفيه النية في طلب العلم، وأنها تكون للتعلم للعمل والانتفاع وتعليم الناس. قال نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فيتعلمون الانتفاع ودخول الجنة وليعلموا غيره. هذا رد على بعض يعني من كتب في أداب طالب العلم أن ينبغي لطالب العلم يكون همه أن ينتفع بالعلم لا أن ينفع الناس، يكون همه ونيته أن ينوي أن ينتفع هو لا أن ينفع الناس. شيء غريب جدا، هو إيش التعارض؟ هذه مجموعة نيات خير وبركة. فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، في أن الإيمان يطلق على الإسلام، وفي أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وفي تقديم التوحيد في تعلمه وتعليمه، في تعليم المسلمين التوحيد ليس فقط الكفار. في أن أعظم أنواع التوحيد هو توحيد العبادة، في توحيد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وفي أيضا أمر الصلاة والزكاة وصيام رمضان، وفي أن أداء الخمس من الإيمان كما بوب عليه البخاري رحمه الله، وفي أنه ينبغي العالم أن يختصر على الطلاب العلم ولا يكثر عليهم، وهذا مما يعني كنا ذكرناه قبل قليل، التفريعات الكثيرة والأمور الجزئيات لا يكثر على الطالب منها، وإنما يعطيه القدر المناسب وبجوامع من العلم بالقدر الذي يستطيع أن يحفظه وأن يعمل به. في العمل بالحديث المنسوخ إذا لم يبلغه الناسخ ولم يعلم أنه منسوخ. في أن العالم المجتهد قد تغيب عنه سنة أو يغيب عنه الناسخ لبعض النصوص، فهنا ابن عباس أفتى بهذا الحديث المرأة وهو حديث منسوخ فيما يتعلق بالأشياء التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، الحنتم والدباء والنقير والمزفت، كما في حديث من بريدة رضي الله عنه وأنه أباح لهم أن ينتبذوا في كل إناء ولا يشربوا مسكرا. في أن أي إمام من الأئمة عرضة لأن يغيب أو تغيب عنه سنة أو بعض النصوص، فلم يحط أحد بالسنة مهما عظم.